الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى ذكر أنواع التوحيد الثلاث، هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكما ذكرنا يسميه بعض أهل العلم أو يقسمه بعض أهل العلم إلى نوعين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. وقلنا أن المعرفة والإثبات يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب يتضمن الألوهية. يقول: أما الأول فهو دليل ملزم، أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية، يعني من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره. والثاني متضمن للأول، يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يتأله إلا للرب عز وجل الذي يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. يقول، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، أي بتوحيد الربوبية، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، تحققت أنت أيها القارئ أنهم لهم من يخوانا مشركوا قريش مقرون بهذا، بهذا عايد على إيه؟ توحيد الربوبية. انتبهوا، لأن المقدمة مهمة جدا، إن استوعبناها ونسأل الله ذلك سيسهل علينا بقية الرسالة. يقول: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. نقرأ الشرح. يقول العثيمين: ذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال. فقال: فإذا أردت الدليل فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. قوله تعالى: فقل أفلا تتقون، يعني إن كذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي أقررتم له بتمام الملك وتمام التدبير، وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار المخرج للحي من الميت وللميت من الحي المدبر لجميع الأمور. وهذا استفهام للتوبيخ والإلزام، أي أنكم إذا أقررتم بذلك لزمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له. وقوله تعالى، وقوله يعني وقرأ قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخر الآيات. وهذه الآيات مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له، ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم، ويقولون بأن بيده ملكوت كل شيء وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه. وكل هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه بالعبادة. ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث. والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة، أي الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، قولهم مقرون بهذا يعني توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. قوله أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم. ولم يعصم، يعصم فعل، أين فاعله؟ أين فاعله؟ بماذا؟ يبقى لا، نقول توحيد الربوبية بس، ماشي؟ أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال الشيخ رحمه الله مشرك زماننا الاعتقاد، تبين لك أن هذا الذي أقروا به لا يكفي في التوحيد. هذا الذي أقروا به إيه هو سيدنا محمد؟ توحيد الربوبية. الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لأن الشبهات التي تثار الآن هي نفس الشبهات التي تثار من مشرك مكة، هي ولكن اختلف الاسم فقط. وبناء على ذلك كما قلت في بداية الرسالة، نحن في مصر في أمس الحاجة إليه، لأن الشرك في مصرنا كثير، والدعاة إليه لا كثرهم الله كثر، ويسعون سعيا حثيثا لنشره وطمس راية التوحيد. يقول تبين لك أن هذا الذي أقر به لا يكفي في التوحيد، بل ولا يكفي في الإسلام كله، فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية. ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم منهم، أي من مشرك مكة، من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يقول الشيخ العثيمين يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله إذا اضطروا إلى ذلك، ومنهم من يدعو، ومنهم من يدعون الملائكة لقربهم من الله عز وجل، ويزعمون أن من قرب من الله تعالى فهو مستحق للعبادة، وهذا من جهلهم، فإن العبادة حق لله وحده لا يشركه فيه أحد. وأن منهم من يدعو اللات، واللات بالتجديد اسم فاعل من اللت، وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السم ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله. طبعا كما تعلمون ووجه المسيح كونه آية من آيات الله أن الله عز وجل خلقه من أنثى بلا رجل، هذا وجه كونه آية. يقول وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله، وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قوله وعرفت، فهذه معطوفة على قوله فإذا تحققت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي الشرك في العبادة، حيث كانوا يعبدون غير الله معهم وليس المراد الشرك في الربوبية، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك، مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين الذين لم يقروا بتوحيد العباد، بل استحل دماءهم وأموالهم، وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة. خد بالك، فرق بين الكلمتين، لم يعبدوه أي تركوا العبادة مطلقا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، ثم قال ولم يخلصوا له العبادة أي عبدوا الله وعبدوا معه غيره، وكلا الأمرين شرك صريح. عشان كده بنقول المطلوب منا شرعا إفراد الله في العبادة لا مطلق العبادة، لأن أنت ممكن تعبد الله وتعبد معه غيره، أما إفراده بالعبادة أي لا تجعل شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. يقول ودعاهم إلى الإخلاص، الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته. خذوا بالكم ما بالتنبيه بس بمسألة الإخلاص، لأن دي مشكلتنا أو مشكلة الكثير. تعريف الإخلاص سهل ميسور، اللي هو أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته ورضوانه. الإشكالية فيه أن من يدعي هذا الادعاء لابد أن تظهر له علامات، لازم علامات الإخلاص. ومن أجل ذلك قلنا أن المخلص عكسه المرائي، والمرائي لا يرائي إلا لثلاثة أسباب معتبرة. السبب الأول لذة المحمدة، السبب الثاني الفرار من ألم الذنب، السبب الثالث الطمع فيما عند الغير. الثلاثة مجتمعة أو منفردة يجعل العبد يرائي. وبناء على ذلك إذا كنت تعمل في طاعة وذمك القوم فأقلعت عن الطاعة أبشر بكل شر. لما أقلعت، واخد بالك؟ عشان كده دايما حاول الله يعينك تحسس نفسك هل فعلا إخلاصك كما ينبغي أم مجرد دعاوى، لأن الأصل كله في الإخلاص. تخلص توفق، يطهر قلبك. طيب بتعمل صالحا وما أثنى عليك أحد، تركت العمل خلاص. الكلام واضح، الكلام واضح. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ورجائي الله يبارك فيكم، لان قضيه الاخلاص في القلب من القضايا العظيمه التي ينبغي لطالب العلم ان يستوعبها. حاول جاهدا تقرا كويس في الاخلاص وتعالج قلبك، فان وجدت فيه شيئا من الرياء فاستعن بالله وافرح بأن علمت أن في قلبك مرض، واستعن بالله وتخلص. أما أن تترك نفسك هكذا، أيضا حديث أبي هريرة المشهور حديث مسلم، أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم، نار جهنم، رجل استشهد في سبيل الله. الحديث ما عارفينه كل الشاهد إيه؟ بل يقال قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. أهي لذة المحمدة أو الطمع فيما عند الناس، أو الطمع فيما عند الناس. لذلك الربيع بن خثيم علم من أعلام التابعين من تلامذة عبد الله بن مسعود، دخل على امرأته ذات يوم وقال لها جهزي أفضل ما عندك من طعام، طعام فاخر. فجهزته ومشى ومعه نفر ليعلمهم، فذهب إلى رجل في بيت أعمى أصم أبكى، وجلس أمامه وأطعمه، فعتب عليه تلميذه تأتي بطعام لكذا وكذا وكذا وهو لا يعرفه؟ قال والله يعلم. ما أنا أصلا بعمل لله. كن بقى فلان يغضب، فلان يفرح، فلان يثني، أنت بتعمل لله، بتعمل لله. انظر وراجع قلبك قبل فوات الأوان، وما ضيعنا وجعلنا نجري وراء كل ناعق إلا عدم الإخلاص، إلا عدم الإخلاص. لذلك لما الإمام أبو داود السجستاني ألف السنن وعرضها على شيخه المبارك الإمام أحمد، قال له الإمام أحمد: لما صنعت هذا يا أبا داود؟ قال: يا إمام، لله. قال الإمام أحمد: لله عزيز، لله عزيز، ولكن كل شيء أحببته فصنعته. للتربية، يريد أن يربي، يربى على الإخلاص. عشان كده دايما تيجي محكات وإحنا في الطريق، محكات من خلالها تبين حقيقة الإخلاص في قلب العبد، هل هو فعلا مخلص كظاهره أم مجرد يسعى لهدف فلما لم يتحقق الهدف ظهر على حقيقته. وكان من دعائه أو من دعاء بعض سلفنا الصالح: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يقول: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء. يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له بشيء، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وتحققت، معطوف على قوله فإذا تحققت. قال الشيخ العثيمين: الدعاء على نوعين، الأول دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة، وعليه يقع العيد في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجات، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دعاء الله سبحانه وتعالى بما لا يقدر عليه إلا هم، وهو عبادة الله تعالى، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، واعتقد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. القسم الثاني دعاء الحي بما يقدر عليه، مثل: يا فلان اسقني فلا شيء عليه. الثالث دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا، فإنه شرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشرك. لذلك فيه هنا جزئية في هذه المسألة متعلقة بالمعتقد، وهي: هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون؟ الجواب: لا يسمعون، إنك لا تسمع الموت. قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى الأصل والمعتقد أن الموت لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعهم أسمعهم بنص. يعني ورد النص: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، خلاص. يبقى هنا نص ورد في أنهم يسمعون، أما الأصل أنهم لا يسمعون. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذه عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الثاني أن يقصد به إكرام الضيف أو وليمة العرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقوله لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أولم ولو بشام. الثالث أن يقصد به التمتع بالأكل والإتجار ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون. ومما ينبغي ذكره في هذه الأنواع يا أخوانا ما يقع في الديار المصرية، ما يفعله بعض الجهلة بأصل التوحيد حينما يشتري سيارة أو يبني بيتا فيتبع عنده ويلطخ البيت أو الباب أو السيارة بدمه بدم المذبوح، هذا مما ذبح لغير الله وهذا شرك، لأن عندهم عقيدة أن هذه الأشياء تدفع العين وهذه وسيلة شركية ولا تجوز. وكذلك ما يذبح في بعض مصرنا أيضا يذبحون ذبيحة ويجعلون الميت بعد أن يوضع على السرير النعش يمر عليه ثم يوزعون لحمها على الفقراء، هذا أيضا من الشركيات التي ينبغي أن لا تفعل وينبغي أن نحذر منها غاية التحذير. النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، والمراد به هنا الأول فالعبادات كلها تعالى لله بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبعهم، ودليل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستغاثة كالاستعانة بهم. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل، فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به فيمنع لهذه العلة، ولعلة أخرى وهي إنما ربما اغتر بذلك غيرهم فتوهم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرار مشرك مكة لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ليه؟ لأن هذا شرك وشرك في العبادة مع أنهم وحدوا في الربوبية. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. الشرح قرر المؤلف رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل من الله عز وجل هو توحيد الألوهية، لأن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم على أنهم يعبدون الملائكة وغيرهم مما يعبدونهم من الأولياء والصالحين، يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله، وهي كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم مقرون بأن اللهو هو المقصود، ولكنهم يقصدون الملائكة وغيرهم ليقربوهم إلى الله، ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. نعم، مكتوب عندك ماذا؟ فهم مقرون بأن الله، لا عفوا، بأن الله ذكر الخير شغلته. جزاكم الله خيرا. يأثر خطأ.